الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن استعرضنا أكثر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب ركعتي الفجر، أهميتهما وآدابهما والتخفيف منهما. وكنا قد اتفقنا على أن يعني نتجاوز المكررات. هنا الإمام النووي يذكر في كثير من الأحيان أحاديث مكررة كلها تدل على حكم واحد، على موضوع واحد. نعم، فإذا وجدنا أحاديث يغني بعضها عن بعض نكتفي ببعض من أجل أن نصل إلى الجديد، لا سيما وقد يعني امتدت رحلتنا طويلة في دراسة كتاب رياض الصالحين. نعم، إذا نبدأ بالباب الذي يليه وعنوانه باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الجنب الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديثا حسنا صحيح. هذا الباب نبهنا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر النافلتين وقبل الفريضة، هذا الأمر الأول. وقد ثبتت هذه الخصلة التي نبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث فعلية وقولية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى هذا الأمر بحديث فعلي مثل الحديث الأول: كان إذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. هذا حديث فعلي، يعني دلالته تؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة قولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا فيه يقول: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر يعني ركعتين المندوبتين فليضطجع على يمينه. ونبه أو ألفت النظر إلى هذين الطريقين في ثبوت هذا الأمر الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على ما توهمه بعض العلماء الجدد في هذا العصر الذين لم يطب لهم هذا الأمر يعني هذا الاضطجاع. لكن الحديث صحيح، الحديث الأول رواه البخاري والآخر صحيح أيضا. فماذا قالوا؟ طبعا أنا أروي عن علماء جدد في هذا العصر ولا أدري هم علماء أم لا، نعم جدد. المهم قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل هذا بسبب التعب الذي انتابه من قيام الليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أكثر الليل كما هو معروف، وكان يطيل وقوفه في الصلاة فكان يتعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يشعر بهذا التعب الشديد يحب أن يعني يجدد نشاطه، فيتجع كأي إنسان عندما يتعب يكن يتجع هكذا قليلا. إذن المسألة عبارة عن استجمام لحالة شخصية وليس عبارة عن سنة عامة يسن لسائر الناس أن يفعلوها. هكذا يقول بعض العلماء الجدد. طيب نحن نفترض أن هذا الكلام صحيح، ربما يفهم هذا من الحديث الأول، الحديث الذي يدل على هذا الأمر دلالة فعلية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا تبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. حديث فعلي والنبي ساكت، قد يفسر بهذا الشكل. لكن كيف توفق بين هذا الزعم وبين الحديث القولي الذي رواه أبو داود والترمذي وبأسانيد متعددة وكلها صحيحة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني للناس إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليتجع على يمينه؟ كيف نقول هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إنما يفعله لطول تعبه من أجل أن يأخذ قسطا من الراحة؟ كيف نوفق؟ إذا النبي كان متعب لكن نحن لم نتعب، ونحن أكثرنا يقوم لأداء الفجر وقد شبع نوما، الأكثر منا لا يقوم الليل، ومع ذلك فالنبي يوصي الكل إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. إذا هذا التصور تصور باطل ولا يوجد ما يؤيده، ولم يقل به أحد من العلماء السابقين قط. نعم طيب ما الحكمة من هذا الاضطجاع الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي ندبنا إليه؟ هذا الأمر أولا أمر تعبدي، لكن العلماء أجابوا وذكروا الحكمة. قالوا الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفرغ من صلاة الليل ويصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يبزغ الفجر ويغيب الليل ويطلع النهار، معنى ذلك أن جزءا من عمره قد انقرض وانطوى. نعم ذهاب الليل وإقبال النهار أكثر الناس لا يفهمون معناه، يستقبلون النهار الآتي ويودعون الليل المقبل بدون أن يخطر في بالهم أي شيء، وربما يسرهم ذلك أن حدثا سارا سيحصل اليوم وأن أمرا يعني مبشرا سيأتي غدا. والأمر كما قال الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر المرء ما ذهب الليالي يعني يسر المرء ذهاب الليالي لحمقه، وكان ذهابهن له ذهابا. ذهاب الليالي هو في الواقع ذهاب لك أنت، لأن كل ما مرت ليلة يسر ليلة رصيدك من العمر قل، هذه حقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدبر الليل وأقبل النهار ينظر إلى العمر الذي مضى وإلى البقية التي بقيت ويتصور الموت ويتصور ما هو مقبل عليه، فيتفاعل مع هذا التصور بأي عمل؟ يتجع على جنبه الأيمن. وكيف بجعة الموت بالذات؟ هكذا يعني يستقبل بوجهه القبلة ولا يتجع على ظهره بل على جنبه، نعم، الأيمن متجها إلى القبلة تماما كالميت الذي يوسد في لحده ويبقى على هذه الحال مدة، يستغفر يسبح الله أعلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل هذا ينتقل بخياله وبتصوره من الدنيا ورحبها واتساعها إلى ما هو مقبل عليه، ينتقل بخياله وتصوره إلى القبر الذي ينتظره ويتجع بنفسه بجعة الموت قبل أن يضجعه زيد من الناس. هكذا. ومن أجل هذا يطلب منا أن نفعل ذلك. هذه الحكمة وهذه الخصلة أو هذا العمل المندوب قل من يفعله اليوم، قل من يفعله اليوم، رغم أن الأحاديث في هذا كثيرة جدا. نعم، لا أقول قل من يفعله من يعني عامة الناس لأنهم لا يعلمون، لا، أقول قل من يفعله من العلماء من المرشدين. نعم، لا يتمون لهذا الأمر وزنا، وأمر من الخطأ بمكان. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام دليل من أكبر الأدلة على حب رسول الله، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل من أكبر الأدلة على محبة الله، ومحبة العبد لله دليل من أكبر الأدلة على محبة الله لهذا العبد، والعكس أيضا صحيح. فالإنسان الذي يزهد في اتباع السنة النبوية في اتباع ما طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعله أي أن نقتدي به فيه، لا أقول من الفرائض بل من السنن، أقول زود في ذلك دليل لا ريب فيه على عدم محبة هذا الإنسان لرسول الله. والأمر واضح، إن المحب لمن يحب مطيع، لابد أن يطيعه لا في الواجبات، الواجبات ما هو دليل طاعة للرسول، خوف يدفع إلى ذلك، لكن في المندوبات. والإنسان الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا الوضع نتيجة لعدم محبته أيضا لله، لأنه لو أحب الله لأحب رسوله، وعدم محبته لله عز وجل دليل على عدم محبة الله له، وهذه مصيبة المصائب. وما ينبغي أن يقول قائل هل هذا الاضطجاع واجب حتى يعني تجعل منه مشكلة؟ ليس واجبا، هذا الكلام غلط. إذا كان اتباع المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتسبب عنه الشعور بالتأفف، الشعور بالثقل، الشعور بتحمل الأعباء، لذلك ينتقي مما أمر به رسول الله الواجبات يؤديها، ويبتعد عن المندوبات والمسنونات بسبب أنه عندما يستجيب لأوامر رسول الله يستجيب لها متأففا، يستجيب لها للضرورة. يعني لو لم يكن هذا واجبا وتركه يعرض الإنسان لعقاب لتركه أيضا. فعندما يجد نفسه أمام ساحة المندوبات يعرض ويذهب. إذن أنت عندما تستجيب لأوامر رسول الله تستجيب متأففا، وهذا يكفي في الدلالة على سلبية هذا الإنسان تجاه مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. اتباع السنة من أهم الأمور التي تكشف عن صدق اتباع الإنسان لله سبحانه وتعالى. أجل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتجع على جنبه الأيمن في هذه الساعة بين مفترقي ليل ونهار، انطوى الليل وجاء النهار، عندما يفعل ذلك ويتذكر الموت ويتذكر ضجعة القبر، طيب من أولى بهذا، رسول الله أم نحن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يطمئن إلى أن الله عز وجل لن يظلمه لا في حياة ولا في موت ولا في حياته البرزخية أبدا بشكل من الأشكال، لكن نحن الذين نحتاج إلى أن نتذكر هذه الضجعة كلما نسيناها، وإذا تذكرنا ينبغي أن نمتد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نضجع أنفسنا تماما قبل أن يضجعنا الناس في القبور، قبل أن يوسدونا. وبذلك نتذكر أحداث الموت، ونتذكر سؤال الملكين، ونتذكر ما يتعرض له الإنسان آنذاك، إما من العذاب أو من النعيم، فنأخذ لذلك العدة، نأخذ لذلك العدة. نحن أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا كأنه يعلمنا نحن، أنت تترك ما يفعله رسول الله من أجلك لكي تتعلم فتنفذ، وتقول هذا الأمر فليفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون هذا. وكل إنسان حريص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا دون أن ينتظر أنه واجب أم غير واجب. كلام غريب. كان عبد الله بن عمر كشان كثير من الصحابة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأمور التي يدعون إليها ويندبون إليها فقط، بل كان يتبعه في أموره الشخصية أيضا. يعني مثلا لبس القميص مرة وترك الأزرار العليا للقميص مفتحة، فعل مثله لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. كان يمر براحلته في مكان فيرى شجرة في الطريق، فينزل من دابته ويقف فيصلي تحت تلك الشجرة. قيل له لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، نعم كنا ذاهبين في غزوة أو عائدين من غزوة، فنزل وصلى في هذا المكان. صلى في هذا المكان، ينزل فيصلي في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يتسوق النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر الصحابة كيف يمسك المسواك، كيف يمسكه بأربع أصابعه ويسند المسواك إلى يده بهذا الإبهام، وكيف يفعل؟ فيقلدون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أن النبي ما علمنا كيف نمسك المسواك، لكنه نجدنا إلى التسوق. نعم. وهكذا أصحاب رسول الله والرعيل الأول تابعون وتابعو التابعين كانوا يتعقبون أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في جلسته، في كل شؤونه، فيفعلون كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المحب. إذا كنت محبا فلا بد أن يدفعك الحب إلى أن تفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكرنا كثيرا من الآداب، هذه الآداب في الواقع ليست مفروضة، يعني مثلا الأكل باليمين سنة، الأكل مما يليك سنة. نعم. تقسيم الخبز إلى قطع سنة، هكذا كان دعم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها سنة. عندما تشرب الماء ما ينبغي أن تتنفس في الإناء، تشرب مصة من الماء ثم تبعد الكأس عن فمك وتتنفس خارج الكأس، ثم تعود فتشرب مرة ثانية ثم تبعد الكأس عن فمك وتتنفس خارج الإناء ثلاث مرات. طيب، هذا أدب من أداب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في جل أوقاته إذا شرب شرب جالسا، جلس ثم شرب. طيب، شرب في بعض الأحيان نادرا واقفا حتى لا يظن الناس أن الشرب جالسا واجب. نعم. لذلك البخاري له عقد بابا، قال: باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء واقفا. يعني حصل هذا كي لا يظن الناس أن الشرب من جلوس واجب. هذه من الآداب، الآداب التي ينبغي أن نسلكها. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتكأ مرة وهو يأكل. عندما يأكل يجلس جلسة المتأدب مع المنعم، مع الله سبحانه وتعالى، فلا يتكئ هكذا ثم يأكل أبدا. طبعا هذا كله ليس واجبا، لكنه من الأمور التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسنا، إذا أخذت تنتقي من أعمال رسول الله ما هو واجب عليك، وتبتعد عما لم يكن واجبا عليك وتتحرر منه. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا الانتقاء؟ معنى هذا الانتقاء أنك تفعل ما هو واجب عليك متأففا، للضرورة تفعل ذلك، ولو لم تكن هذه واجبات لتركتها هي الأخرى. أليس هذا معنى ذلك؟ وعندما يكون داعي الطاعة هكذا فهذا الإنسان على خطر، هذا الإنسان من أمره على خطر فعلا. نعم، ينبغي أن يكون تطبيقك وتنفيذك للسنة نعم حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجل، يعني أنت عندما تحب إنسانا من الناس أيا كان وتتجه إليه بالحب، تقلده في ثيابه، تقلده في أعماله، وربما يذهب بك التقليد إلى أبعد من هذا، تقلده في حركاته، وكم رأينا صورا من هذا القبيل. ويكون هذا الإنسان إنسانا ربما ماجنا سيئا تافها لا قيمة له، نعم، لكن الحب يدفعك إلى هذا التقليد. أين هو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين. النبي ما قال هذا يعني تباهيا، لا، تبليغا، مكلف بأن يقول هذا. يعني لو لم يقل ذلك لما بلغ رسالة الله. ألم يكلف الرسول بأن يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه؟ كما أنه مكلف أن يبلغنا الصلاة، يبلغنا الزكاة، يبلغنا أحكام الشريعة الإسلامية، أيضا مكلف بأن يبلغنا أن حب المؤمن لرسول الله جزء من حبه لله سبحانه وتعالى، فلنجب يدعوه إلى أن يبلغنا هذا. نعم. ولذلك أنا أعجب أيها الإخوة من أناس يبحثون عن الوسائل التي يفرون بها من اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبحثون عن المنعرجات المختلفة لكي يبتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السواك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لاحظوا اللطف، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأمرتهم أمر وجوب، لكن وجب أن هذا سيجعلهم يعني في حرج، فترك الأمر عند مستوى الندب. مع ذلك ما أكثر الذين يقولون كان هذا قبل أن توجد الفرشاة، أما اليوم وقد وجدت الفرشاة فلا داعي إلى السواك. اليوم أصبح السواك يعني سنة غريبة بين المسلمين. أجل، طيب أنت عندما تستعمل الفرشاة بدلا من السواك، هل تحمل الفرشاة في جيبك وكل ما جئت إلى الصلاة تستعملها؟ أنت لا ترى ما استعملت السواك الذي ندب إليه رسول الله، ولا الفرشاة وضعتها في مكان السواك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فعلت لفسرت كلامك بأنه كلام صدق، لكن الفرشاة موجودة في بيتك لا تستعملها إلا في المساء أو الصباح. نعم. ومع ذلك هذه السنة ينبغي أن تظل حية إلى قيام الساعة. أجل، في الأراك، عيد الأراك ما لا يوجد في غيره من المعاني، واليوم الناس يستخرجون من الأراك الفوائد المختلفة للأسنان، ولعلكم تجدون الدعايات المختلفة لهذا المعجون الذي استل من عود الأراك. نعم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على التأسف من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن محبة رسول الله تستلزم اتباع رسول الله. أنا أقول أيها الإخوة عن نفسي، لو كنت على مستوى كمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت دائما أظهر بهذا المظهر من الثياب، ولما امتديت هذه الثياب الرسمية التي جربت إليها الحضارة الغربية. وكم وكم أشعر أنني بهذا العمل يعني أبتعد عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح أنواع الثياب منوطة بالعرف، العرف هو الذي يتحكم، يعني ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانت نوع، وثيابه في المدينة كانت نوع ثاني، وثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في أول عهده نعم كانت من نوع، لكن في آخر حياته نوع ثاني. أرسلت إليه حلل من اليمن من الشام بنظام غير مألوف في المدينة المنورة، فلبسها يعني طورت الملابس. لكن مع ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دل على شيء فإنما يدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر ليس كما يقولون أو يقول البعض في هذا العصر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجه من شدة التعب، يعني كان يستريح بضجعته. هذا لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح. نعم، بقي أن نقول طيب عندما يكون المسجد ممتلئ بالمصلين كيف يتم هذا الاضطجاع؟ الواقع أن هذا ما كان يفعله رسول الله في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد، وإذا نتبع رسول الله اتباعا كاملا. أحدنا عندما يأتي إلى المسجد طبعا ما بين أذان الفجر وما بين الصلاة الوقت متزن، الوقت يكاد يكون نصف ساعة تقريبا، نعم، يصلي ركعتين الفجر في بيته لا في المسجد، في بيته، ويضطجع لدقائق كما كان يفعل رسول الله على شقه الأيمن مستقبل القبلة كما لو أنه دفن، نعم، ثم يخرج إلى المسجد. هكذا يكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشق الأول في هذا الباب. الشق الثاني الذي نبهتنا إليه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت إنه كان يصلي فيما بين صلاة العشاء والفجر 11 ركعة، يسلم على رأس كل ركعتين، وفي رواية يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. إذن كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم الليل، هذا شيء معروف، وقيام الليل بالنسبة لرسول الله واجب، أما بالنسبة لنا فهو مندوب، هذه من الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لاحظوا كيف أن الله عز وجل يأمره بأن يكون أكثر ليله قياما والقليل نوم. كم كان يصلي عندما كان يقوم إلى التهجد؟ كان يصلي 11 ركعة، يسلم على رأس كل ركعتين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور دائما. السنن نسلم على رأس ركعتين حتى وإن كانت السنة رباعية، يعني مثلا يسن أن نصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، 4 ركعات، لكن يسن إذا أردت أن تصلي هذه الركعات أن تسلم على رأس ركعتين ثم تقوم فتصلي ركعتين أخريين، يسن. لكن إن أردت أن تجمعها في تسليمة واحدة فالصلاة صحيحة، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ومنهم السادة الأحناف، لا أشكال، ولهم أدلة على ذلك لا مجال الآن لسردها وبيانها. يا ترى هل هذا يعني أن هذا هو السقف الذي كان يقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نزيد على ذلك؟ لا، لأن النبي قال الصلاة خير مشروع، فأكثر من ذلك أو أقل يعني هذا راجع لك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلزم نفسه بالإطالة في الصلاة. قلنا في أكثر من مناسبة كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، فإذا ركع أطال ركوعه نحو من قيامه، ثم يعتبر كذلك يطيل، ثم يسجد فيطيل سجوده كذلك. طيب لو أراد أن يصلي أكثر الوقت لا يتسع، يعني يريد أن يصلي لكن الوقت يضيق. لنفرض أنه عليه الصلاة والسلام نام ساعتين ثم قام ليصلي، طيب المتبقي بعد قيامه إلى الفجر لا يسمع بأكثر من هذا القدر الذي صلاه، هذا هو السبب. أجل، وفي بعض الأحيان كان لا ينام إطلاقا، كما روت السيدة عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فراشي حتى مس جسده جسدي، فقال لي يا عائشة أتأذنيني أن أقوم فأتعبد لربي؟ قالت يا رسول الله أحب قربك ولكني أوثر هواك. نعم. فقام إلى بطحان ماء فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى، ووصفت السيدة عائشة صلاته على النحو الذي ذكرت لكم. نعم. فلا يقولن قائل من أمثالنا نحن في هذا العصر ونحن نصلي ركعتين بدقيقتين إلا ربع، نعم، يقول لا ينبغي أن نزيد على 11 ركعة. أين صلاتك من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتبع رسول الله في كل الأمور حسنا، صلي كما صلى، قم فاقرأ في الركعة الأولى البقرة وفي الركعة الثانية آل عمران، وأطل الركوع نحو من قراءة البقرة، والسجود كذلك والسجود كذلك. عندئذ إن شئت أم لم تشأ لم تستطيع أن تصلي أكثر من هذه الركعات. لكن أن تنام من الليل ما تشاء ثم تقوم وقد بقي للفجر نصف ساعة مثلا، ثم تركع وبسرعة هكذا يعني، نعم كما قلنا، وتقول خلاص صليت 10 ركعات وهذه هي الركعة الواحدة الوتر، وهكذا كان النبي يفعل. هذا يعني خطأ شنيع في تفسير اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة خير مشروع، من هو الذي يمنعك إذا شئت أن تقوم وتصلي إلا في الأوقات المكروهة، الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة؟ نعم لا نصلي فيها، ما عدا ذلك صلي ما شئت. وكان الصحابة يكثرون من النوافل، وكان التابعون يكثرون من النوافل. البعض منهم كان إذا دخل حانوته أسبل سترا بينه وبين الناس وصلى حوالى 100 ركعة. نعم، وهو في حانوته، في حانوت التجارة. نعم، المسألة مفتوحة يعني، ما في سقف للصلاة، لكن أيا كان عدد الركعات التي يصليها الإنسان في جوف الليل يسن أن يختم ذلك بوتر، يسن أن يختم ذلك بوتر. الوتر اسم الركعة الواحدة. وهنا نقول بعد صلاة العشاء فيه راتبة عبارة عن ركعتين، راتبة يعني سنة مؤكدة. بعد الراتبة ماذا يوجد؟ الوتر. الوتر لك أن تصليها 3 ركعات، ركعتين وركعة عند الجمهور، وثلاث ركعات بتسليمة واحدة عند السادة الأحناف. لكن متى تصليهما؟ متى تصلي الوتر هذا؟ إذا كان لك قيام ليل وأنت تظن أنك ستقوم إن شاء الله، أرجع صلاة الوتر إلى قيام الليل، تصلي ما استطعت، ما يسر الله لك، وتختم بهذه الركعات 3 الوتر، ركعتين ثم ركعة. ولكن إذا لم يتسنى لك ذلك، يعني كنت ممن يقوم فيصلي الفجر في ميقاته، إذا يسر الله عز وجل ذلك، إذا فتدارك الوتر قبل أن يفوتك احتياطا، صل الوتر بعد ركعتين راتبة العشاء. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لقيام الليل. قيام الليل أيها الإخوة ليس واجبا، ممكن الذين يناقشون أن يقولوا لنا عندما نذكر بقيام الليل، يقول هل هذا واجب؟ طيب ليس واجبا. طيب لا لا والله ليس واجبا، يعني إذا عرفنا النتيجة، معنى ذلك أننا بتأسف نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. لكن رب عمل من المندوبات أوصل الإنسان إلى الله أكثر من الفرائض، وقد قلت لكم الحكمة من ذلك. أنت عندما تصلي الفريضة تصليها ربما خوفا للضرورة فتقوم متثاقلا إليها، لكنك عندما تقوم فتصلي نافلة قيام الليل لن تندفع إلى ذلك إلا حبا، إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، لن يستطيع الإنسان أن يجد حلاوة مناجاته لله في صلاة في أي وقت من الأوقات كما يجد هذه الحلاوة في جنح ليل مظلم هادئ قد استسلم الناس كلهم للرقاد، وهذا يكون في الهزيع الأخير من الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل، حتى العصاة بيكونوا انتهوا من معاصيهم والنوم بيكون هو سيطر على الناس كلياتهم. أنت في هذه الحالة عندما تقف بين يدي الله وتناجي الله تجد لذة لا تجدها لا في النهار ولا في الأوقات الأخرى بشكل من الأشكال. لذلك أنا مع الجمهور الذين يحددون أن تكون صلاة الليل يعني في غرفة مغلقة، مو في المساجد، يقول والله في قيام ليل بالجامع الفلاني، يلا يا شباب يلا يا جماعة قيام الليل. أصحاب رسول الله ما كان يكون قيام الليل، يعني ممكن تكون على سبيل التشجيع في أول الأمر مثل الناس يتشجعوا، لكن قيام الليل الذي تشعر بلذته وتشعر بمعناه، إنما يكون بأن تقوم في بيتك من جنح الليل فتتوضأ وتغلق الباب على نفسك، ليس بينك وبين الله أحد تناجيه. إذا انتابتك حالة ما راح يصير في رياء، ما عدا شافك لرب العالمين. لكن هنيك وقت بتصلي وتصير معك نوع من الخشوع، 100 واحد شايفينك، الإنسان نفسه أمارة بالسوء. والحمد لله رب العالمين.